إنه جواد كريم كتبه محمد الصالح لدينيه 25/5/1410. جزاه الله خيرا وجزا الأخذ عليها. الصور في الجرائد، أنا قلت لكم يعني هذا أمر أجل إليكم. إذا رأيتم الجرائد خلف الصور فاتصلوا فورا به وذكروهم بالله عز وجل. هذا شيء ممنوع، ذكروهم، يقولوا ذكرهم يرجعوا، أرجع أيضا للإنكار. هكذا لابد من الاستمرار في الدعوة حتى إما أن ينتهي المنكر وإما أن تنتهي أعمارنا ونلقى الله وقد أعذرنا إليه. ما في معركة تنتهي بسرعة هكذا. يختار البار إلى الأبرار. هل نحسب إذا أحد نشوف عليه في شيء ولا لا؟ هذا السؤال من أحد الأخوات، تقول أنا إنسانة منتظمة وقد عهدت الله أن لا أغتاب أحدا. الحمد لله الغيبة والله كان سألها عظيم واستهاد بها الناس حتى أصبحت الحلال. نادر لكن تجد ويذكرك بأن الغيبة حرام، ما في مشكلة إلا أن يكون غد حاضر. أما إذا مشى كل أحد مكلم بدون عذر. كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفها الصحابة ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. هذا يا إخوان الغيبة، نعوذ بالله. فتقول الأخت يعني عهدك الله أنها لا تغتاب أحدا، لكن كيف أتحلل من الناس الذين أغتابهم؟ على كل حال هل يتصدق تقول في ظاهر الغيب عنهم أرجو أن تجدوني في أتحلل منهم؟ يختلفون منهم من يكون الكلام فيه ممن يمكن التحلل منه، فمن تكلم به إنسان بكلام ويعلم أن ذلك الأخ إن شاء الله إذا قيل وقد تكلمت فيه في كلام عفو عني أو اسمح لي يعفو عنه، وإن كان الكلام نفسه مما يثير الفكرة أو من يستسمح ممن تثور في ثلاثه. لو كان قلت فيه كلام او بعض كلام ايش هو وكيف ومتى، هو يعلم يعني ان الناس يتكلموا فيه كلهم، لكن ما يحط غضبا عليك انت الذي تريد يتحلى. يعني هذا موجود او اي مفسده يعني اكبر من ذلك. فاول وقبل ذلك طبعا هو التوبه الى الله سبحانه وتعالى من هذا وعدم العوده اليه، ثم يجزي عنه الفقه والتصدق عنه يثبت، ويجزي كذلك ان يذكر بضد ما قيل. يعني مثلا في نفس المجلس انا قلت فيه فلان هذا ما في خير، ما عنده خير، ترجع تقول فلان فيه خير، ما عنده علم، ما فيك تقول فلان عنده علم، تقول الحق فيه، فذلك يكفر ما قلت. ان الحسنات يذهبن السيئات، مع المكفرات العامه للذنوب من المحافظه على صلاه وصدقه وذكر لله عز وجل وعناده ودعاء وتضرع الى الله سبحانه وتعالى. هل على المرأة صلة رحم من غير والديها وإخوانها مع العلم أن ذلك قد يؤثر على حقوق زوجها؟ إذا كان لها آلة مثلا عمة، هل من الرحم ونصل رحمنا بما نستطيع، يعني بفضل الله لو ما حدث لابد أن نزورها في الأسبوع مرة أو في الشهر أو مكالمة، لكن بما نستطيع نوفر، نحاول أن نوفر بما نستطيع. وميزة الجيل الأول أنهم كانوا يقومون بجميع الحقوق دون تعارض. حق الله عز وجل عبادة لله ما عبدها مثلهم من الأمم. حق الأمير مثلا يطيعون أمراءهم في الجيش أو في السجن. حق الزوجة يواجهون حق الزوجة كاملة. حق الأبناء يدون حق الأبناء كامل، حق الجوار يدون حق الجيران كامل. سبحان الله كيف عاش هذا الجيل الصحابة التابعين رضي الله عنهم، كل الحقوق مؤدة. نحن إذا أردنا أن نقوم بحق لا بد أن نضيع حق. سبحان الله، إذا نحفظ القرآن لا أستطيع أن أحفظ إلا إذا أخذ أمي وأبوي، ما أجيب لهم أغراض ولا أودي إخواني ولا أجيب ولا أفعل حتى أتعلم. قمت بحق الوالدين ضيعت لي من العلم، قمت يعني أنا لا سبحان الله، لأن بركة الأعمار، بركة عندهم بركة الإخلاص والصدق مع الله والعمل بوجه الله، فأعادهم الله وأعطى كل ذي حق حقه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لشبهات ولشهوات تعرض وعارضة على قلوبنا يكون خلل في أداء هذه الحقوق، فلا نؤدي حقا إلا بهضم الآخر. ومن هنا نسأل الله أن يعفو عنا، يقول أنا أقرأ القرآن برواية قالون، وهذه الرواية لا يقرأ بها أحد من الأئمة الذين عقيدتهم سليمة صحيحة، لكن يقرأ أصحاب البدع في بلادنا بهذه الرواية، علما بأن هذا القارئ منفجر لحارب السنة وما يعني حامليها. هل يجوز لي أنا أن أستمع له أم لا؟ يجوز أن أستمع أي القرآن وإن كان الذي يقرأه غير مؤمن أو غير مستقيم العقيدة. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل ايش؟ ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل ايش؟ طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل ايش؟ الريحانة. كيف الريحانة؟ ايوه، وعطينا بك ناخذ ايش؟ ناخذ الرائحة فقط، يعني إذا كان يقرأ قراءة صحيحة المتقنة أخذ الرائحة، وأما المرارة فهي له، فلا يمنع ذلك أن نسمع إلى من يقرأ القرآن وإن كان يعمل ما يعمل، لكن نستمع إليه نحن ونخشع نحن، هذا الحمد لله لا حرج علينا في ذلك، أو نصلي وراءه كما فصلنا ذلك في موضوع الماضي. لكن مسألة يعني أننا نأتي كما قد قلنا إلى إذاعة القرآن إلى مسجد نريد أن نجعل فيه تحذير، فنأتي بقراء فترة والله هذا لا يليح، لا يليح. لكن أنا ما علي إثم لو سمعت، لكن هل يجوز أن آتي بواحد فاسق ليحفظ الناس ويقرأ القرآن في إذاعة أو في غيرها؟ أقول لا، يعني احرص على أن تأتي بمن ينفع الناس، بمن يعلم كتاب الله وهو غير عاص لله عز وجل. يقول اني احبك لله حبك الله وحبني فيه زي بعض الاسئله. طيب الى اخره. اول ما رايكم فيما يقوم فيه بعض الشباب الملتزمين من الجامعيين هو ان يجتمعوا يوميا قبل النوم على شكل حلقه، وذلك لتلاوه القران، فيقرا كل واحد منهم عددا معينا من الايات، ثم تكون هناك كلمه طويله لاحدهم، ثم يتجهون للنوم. وما رايكم بان نقترح عليهم ان تكون بعد الفجر، ولكن الحفظ والتسميع وذلك كبديل لمن سهجون. اقتراح الاخ سليم، يعني يخشى ان تتحول الى بدعه، لكن اذا كانت بعد الفجر والمقصود بها الحفظ اجاده القراءه والتسميع، هذا يظهر عليه الانسان ان شاء الله ليكون ماهرا بكتاب الله، والماهر بكتاب الله كما اخبر صلى الله عليه وسلم مع السفره الكرام البرره، ويحفظ كتاب الله، وأيضا إن كان فيها من موعظة فلتبدو بذلك الوقت. أما يعني الاستماع جعله قبل النوم وجعله ليليا، فيخشى أن يكون كعبادة أهل التصوف وأشباههم. يقول السؤال الثاني: هل هناك حرج في فكرة المجلات الأسبوعية الحائطية التي انتشرت في بعض الصحف والمساجد والتي يعلق عليها بعض المختارات والبشارة والإعلانات؟ ولا حرج إن شاء الله، لكن أنا لا أحب أن تكون داخل المسجد، تكون في مكتبة المسجد أو ملحق حتى لا تصرف أذهان الناس عن قراءة القرآن داخل المسجد أو عن الخشوع في الصلاة كما لو كانت مثلا في أمام الله. فبقدر ما تؤدي من خير فهي خير، كما لو كتب دروس فلك في المسجد، إلا أن هذه مقروءة وتلك يعني مسموعة، نعم، لكن الغلو في أي شيء أو المبالغة في أي شيء تخرجه عن حده، فينبغي الاحتفاظ بذلك. كان في المؤخرة مثلا وفي الملحق أفضل في المكتبة، وتكون مما يفيد ومما ينفع الناس ويخدم مصلحة المسجد والصلاة. هذا الأخ يصحح ولا يعني فهمت السؤال، يعني يظن أن الذي عنده سؤال خطأ الذي مدير يدخل، يقول هل أخرج إذا دخل، هل أخرج من الإدارة أو من المكتب؟ يمكن أنا أظن فهمت صح، يعني ما فهمت أن يخرج من الإدارة يعني يدخل من العمل، لا أخي نقول يعني هل يخرج من المكتب؟ هل يجب عليه أن يخرج من المكتب؟ تقول لا يخرج، يعني يقول إذا أنكر عليهم يكفي أنه قد أنكر باللسان وهو لا يملك أن ينكر عليهم باليد ويبقى معهم، يعني لا يقول لا يعطل عمله لا يعطل شغله. أما إذا خاف الضرر على نفسه وكان المكان متلاصق فله الحق أن يطالب أن ينتقل إلى غرفة أخرى أنظف، من باب أنه يريد شيئا لا يضره بصحته، وليس فقط لأنه يعني لا يستطيع إقرار المنكر، يجب عليه أن ينكر ولا يقر وإن كان في غرفة واحدة. طيب الأخ يقول في مكتبة تبيع الكتب الإسلامية المشهورة من هجها الطيب، عند بيع الكتاب صحيح سنة أبي داود تحت الشيخ الألباني الذي عنده جزئين فقط، يلزمون المشتري بدفع 10 ريالات مقدما من قيمة الجزء الثالث الذي لا يوجد عنده، وهم الذين يشتروه ولم يكن بحوزتهم، هل هذا من بيع البيعتين في بيع أو بيع ما ليس موجودا؟ نرجو الإفادة. نرجو أن يكون هذا من بيع العربون، يعني هو يريد أن تدفع العربون لأن الثالث لا يباع وحده، أن تدفع عربون في الجزء الذي لم يخرج ويكتب لك فيه مثلا أو يثبت عنده ذلك، ثم بعد ذلك تأخذ والعربون إن شاء الله أنه جائز ولا قيمة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أظن هذا من باب العربون والله أعلم. بعض الأسئلة ما أدري كيف يعني ما أهملناكم في هذا، يعني الأخ يقول ما وجه الشبه والاختلاف بين كل من الرافضة الإمامية وبقية الفرق كالمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن اصطحاب رؤية الله في الآخرة، وهل بينهم عداء؟ أرجو من جلالتكم التوضيح جزاكم الله خير. ما هو الفرق بين المعتزلة وبين الرافضة العقيدة؟ قلنا أن الرافضة يعتقدون عقيدة المعتزلة، نعم، لكن هل هناك فرق أخرى تعتقد عقيدة المعتزلة ومع ذلك تقارب الرافضة؟ نعم، وهم من؟ الخوارج، منهم الأباضية الموجودين الآن، الأباضية الموجودون الآن في العالم نفس الشيء، يقولون القرآن مخلوق والقدر وكلامهم في الرؤية يقول الرؤية نفس الشيء، وهم أعداء للرواه، وهم في عقيدة الاعتزال سواء ولكنهم أعداء. قالني من الأول مثل هذا الدعاء الحسن الحصين قد نفهنا إلى يستعلى بداح وأنه من وضع الناس ليس مما شرع الله، آيات مختارة معينة السبع من زياد وغيرها هم يختارونها من عند انفسهم ويلزمون بها الناس، وهذا من البدع. نبي وعلي جزاكم الله خير. الأخ يقول ما هي صلة الفاتيكان بالسياسة الدولية؟ ويعني سبب ذلك يعني علاقة الغابة بمشكلة لبنان أو غيره. والأخ يقول هذا أيضا الصليب والصليبية. على كل حال يعني النصارى تركوا دينهم وتخلوا عنه، لكن لم يتخلوا عن صليبيتهم. النصارى يجمعهم هذا الرباط، تجد أنهم يريدون يعني مواد الإغاثة يرسلونها إلى أي دولة أو فئة نصرانية. مثلا في بلاد الحدثة إثيوبيا المجاعة تفتك بالناس جميعا، الجوع ما يفرق بين المسلمين وغيرهم. يأتي الأمريكان فيجعلون الإغاثة في المناطق النصرانية أولا، وما جعلوه عند المسلمين فهو بغرض تنصيرهم. وكذلك في الهند، وكذلك في الفلبين، وفي كل مكان. والبابا هو زعيم العالم النصراني من الناحية الروحية كما يسمونها، ناحية روحية دينية، ناحية سياسية لا طبعا، لكن في علاقة بينها لا يمكن فصل الأمور عن بعض. لا يمكن أن أقول أنا بصفتي سياسي أقول كذا، لكن بصفتي مثلا مسلم أقول كذا، ما يمكن. الشيء لا تنفق من الصعب. لبنان مشكلتها ليست وليدة اليوم، مشكلة لبنان قديمة، ولا نعني النصارى فيها من قديم، بل المشكلة الحالية مشكلة الرئاسة منذ أكثر من 100 سنة أيام الدولة العثمانية. وجدت مشكلة من الذي يرأس لبنان وكيف يكون الوضع في لبنان. وفرنسا والنصارى في العالم تدخلوا وفرضوا على الدولة العثمانية أن يكون رئيس هذا المتطرفية أو الولاية أو الإقليم يكون مارونيا. ثم بعد ذلك بعد سقوط الدولة العثمانية حصلت الاتفاقات اللي عمرها حوالي 40 سنة تقريبا، وهي أن يكون الرئيس رئيس الدولة مارونيا من طائفة الوارنة بالذات، يعني ما يكون مثلا من طائفة أخرى، يعني من الروم الأرثوذكس مثلا أو من الأرض يعني أو كذا، لا روايات كثيرة بالبناء، لكن لا يبدو أن يكون من المارونية بالذات، ويكون رئيس الوزراء والنية، ويكون رئيس مجلس النواب شيعيا، واتفقوا على ذلك، وقالوا هذا اللي يحفظ الوحدة الوطنية، واتفقوا على هذه الوحدة. ومشت فترة من الزمن عندما كان يراد من لبنان أن يكون وكرا للجاسوسية العالمية ولتصدير الأحزاب الشيوعية وغيرها من البلاد العربية جميعا. كل حزب شيوعي في العالم العربي يبدأ مجلته ونشراته من بين من بيروت فترة من الزمن. فلما اختلف الكبار واختلف الصغار أيضا في رأي الأوضاع، وإذا بهذه التي يظنونها وحدة تتفكك اللواء السادس للجيش اللبناني من ضمن الجيش، لكن في الأصل شيعة جمعوا في لواء حتى صاروا لواء مستقل ينفصلون بدباباته وينضموا مع منظمة أمل. المارون ينفصلون، الكتائب يتدربون من زمان وينفصلون ويكون بينهم الجميل وأصحابه، والذي ضاع لا شيء لديه الذين كانوا مطمئنين واثقين في الوحدة الوطنية ويطالبون بالوحدة الوطنية، يعني يطالب المسلمون لأن يكون رئيسهم نصرانيا ويفرحون بذلك حتى يكون رئيس نصراني ويكون رئيس وزراء منهم، وهو حتى لا يعمل إلا بالقانون، لا يعمل أصلا بالكتاب ولا بالسنة. فأصبحت المطالبة هكذا. تدخل الدابة في الموضوع يأتي من جهة أن النصارى يريدون هذا، الموارد يريدون الرئاسة، طوائف أخرى نصرانية ضد الطائفة هذه تختلف معهم، خلافات شديدة بينهم يتعلمون وصل الأمر إلى حد القتال الشديد بين طوائفهم، بين هذا المجرم الذي يقول احمل صليبك واتبعني اسمه وفي ثماني الذي كان من الكتائب ويشق عنه. لا لا لا لا لا حد ذات هذا جعجع، ايوه سمير جعجع، سمير جعجع شعار احمل صليبك واتبعني، كان هو من جهه يختلف مع المارون الجميع الجميل والكتائب من جهه، وكذلك هؤلاء يختلفون مع الحلو، كان الحلو واولاده من جهه، وهكذا يعني فرق واشياء. فالبابا والبطريرك والصغير وامثاله هؤلاء الرؤساء الدينيون هم الذين يريدون أن يجمعوا الآراء، يعني لهم دور في أن يجتمع كلمة النصارى لمصلحة النصارى طبعا، لكن هم يقولون لمصلحة وحدة البلاد، لكن لمصلحتهم. وكذلك الشيعة يتقاتل حزب الشيطان ومنظمة الكبرى للخارج أمل، نفس الشيء يتقاتلان، فيأتي تتنادى إيران وسوريا أيضا للإصلاح بينها حتى يبقى الشيعة يد واحدة. والله المستعان، الضائع في الصفحة كلها لجميع الأمور هم أهل السنة. هذه من عقوبة الله سبحانه وتعالى لتخليهم على السنة، مجرد اسم في الكتاب اسمي. لو قالوا على السنة حقيقة ما ضاعوا والله. لأن هذه بيروت، هذه بلد الأوزاعي، هذه بلد الأوزاعي، هذه كانت من أعظم الأربطة الجهادية في التاريخ الإسلامي لباقة. يرابطون في بيروت استعدادا لمواجهة الروم. ولكن الله المستعان. هذه مقالة عن إحدى الاختراط الطريق في المناقبة، هذه في جريدة إيش؟ الأربعاء المدينة، اعتبرها صلاح أبو سنة. يعني فعلا الطريق كما ترون في حتى على سجادات الصلاة وحتى على الملابس والأقمشة. ولا خير الوظيف يقول معظم السيارات اليابانية والأمريكية تحمل بشعاراتها صورة الطريق، مثال ذلك تويوتا كرافيدا ونوع الطريق اللي فيها رقم 7، سيارات فورد الأمريكية أطوار القريب رقم 1، وكرافيدا جي سي اف، وكذلك 280 سي، وكذلك كراون اليابانية التي تحمل القريب رقم 14. على من وجد ذلك أن يغضي أعداء الله ويذكرها أو يقنصها للاصق أو يتصرف فيها بما يرضي الله عز وجل ويحفظ عليها الطابع الإسلامي في جميع شؤونه حتى سيارته. والله المعين. يعني الأخ يقصد أن أنواع الطريق كثيرة، هذا فعلا يعني كما تلاحظون الحقيقة مشكلة الطريق ليس نوعا واحدا، أنواع كثيرة، يعني منها الطريق بشكل النجمة، منها الطريق المعقوف كما هو شعار النادية، منها الذي مثل شكل حرف التي لكن فيه زيادة بسيطة، منها الذي مثل حرف الزائد الشعار الزائد لكن طويل إلى آخر، وإن كان الطريق المشهور العام وهذا مثل إشارة زائد لكن طويل من أسفل وقليل من فوق. نعم. على كل حال يعني كما ذكر الأخ جزاه الله خير يجب أن نتنبه إلى خطر هذه الشعارات، يعني الشيء إذا تبين أنه فعلا طريق وشعار فإنه يجب أن يطمس أو يخطر أو يغير. سيارتك اشتريتها الحمد لله، ما عليك حرج أنك تغير فيها هذا الشعار أبدا. يسأل عن كتاب الذين هبطوا من السماء أنيس موفوق، يقول أن أصلنا قرود وأن بيضان قوم نوح كان كارثة حطمت كل الحضارة إلى آخره. هناك كتاب جديد ظهر قريبا وعنوانه العلم في منظوره في عالم المعرفة، هذه العالم المعرفة تصدر من الكويت، سلسلة مستمرة عالم المعرفة، أكثر ما فيها غثاء أو إلحاد، لكن أحيانا تأتي بأشياء جيدة. من هذا الكتاب، هذا الكتاب يقول إن العلم الحديث الآن يثبت يقينا بطلان المادية وحقيقة وجود الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان، وأن الإنسان خلق لحكمة، وأن الإنسان سيد المخلوقات وأفضل ما في الكون، يعني بشكل قاطع أن كل نظريات القرن التاسع عشر باطلة. ويدلل على ذلك بكلام أهل الفيزياء وأهل الكيمياء، لا أخلاقيين كما يسمون في الغرب، لا، كلام حسب نظرية الانفجار العظيم في نشأة الكون، كيف طوروها إلى أن أصبحت تقول بضرورة أن الإنسان هو سيد المخلوقات وأنه لا بد أن الله عز وجل هو الذي خلقه. لا يمكن أن يكون لأنه وجد قدرة ولا طبيعة ولا غيره. يعني كتاب الحقيقة قيم بهذا المدار العلم في منظور جديد أو من منظور جديد. هذا مصيب الحقيقة بهذا الموضوع. ولو يعني إن شاء الله يسر الله يمكن أن نقصد فيه بعض الأشياء نأتي بها هنا أو في أحد المناسبات إن شاء الله. الألف منصور على الدقة القديمة 13 هو جماعة. يعني مشكلة الصحريين أو الكتاب عندنا أنهم يتشبث بالنار ويقول أنه العلم، بينما العلم الحقيقي يستجد ويتغير ويتطور باستمرار، وهم قد اعتقدوا فيه ونشروه وكتبوا عنه أنه حق يستحيل. يعني أضرب لكم مثال واضح، ماذا يقول المارسيون العرب الآن؟ الشيوعيون العرب ماذا يقولون بعد سقوط الشيوعية؟ واحد يقول لما بدأت التغييرات في روسيا ورأوا من كل مكان جدار برلين يسقط، النجر، بتروغراشيا، لم المحاربين هربوا اللي كان في روسكو هربوا بدون إذن الشيوعية العرب، وجو هنا يسألوهم القدامى إيش هو في روسيا صار لا ندري يمكن تكتيك. ما إلى الآن هم قديمين، ما أن التكرار يعني هل عندي غورباتشوف أو غيره، هل التكرار الشيوعيين العرب إسرائيلهم غير ما نغير، ما لهم قيمة أصلا ولا لهم أي اعتبار. ومع ذلك الحمد لله حفظ الله العالم الإسلامي يا أخوان، كانت الشيوعية تسيطر على العالم الإسلامي في الثمانينيات الهجرية في الثمانينيات الميلادية، كانت تسيطر. السودان حكموها 3 أيام من ليبيا حوالي 5 أيام وأسبوع، بعض الدول نجحوا فيها نزعيا اشتراكيا شيوعيا ليل نهار اشتراكية، حتى أن بعض الدعاة من كثر ما ذكروا الاشتراكية أذعن لهم. الشيخ السباعي رحمه الله كتب اشتراكية الإسلام وأخطأ واعتبر، الشيخ الغزالي كتب الاشتراكية الإسلامية وكيف تكون وغيرهم وغيرهم، كتبوا خلاص لأن الاشتراكية يعني أصبح ما حد يقدر يعترض عليها، هي دين المستقبل دين العالم. والآن لاحظ هذا كلام فاضي، يقول لك الغربات تقول لا نريد شعارات نريد قمح، قمح كيف نزرع ناخذ من قمح أمريكا ونزرع الشيوعية؟ دولة مساحتها قد مساحة العالم كله فيها أكبر مزارع في العالم وتشحن القمح من أعدائها، ليه؟ لأن الرسية نظام غير إنساني تخلوا عنها. فأقول مشكلتنا أن يعني حتى بعد أن يتخلى الغرب عن أفكارهم الإلحادية لا يزال أبناؤه هنا. المرأة الأمريكية المرأة الأوروبية الآن تطالب بيتها تطالب بالعودة إلى البيت، وعندنا ماذا يطالبون به؟ بالعمل والخروج. اعتبروا يا ناس اعتبروا استعدوا. لا، حتى لو رجعت المرأة في أوروبا إلى البيت لقالوا الأبناء هنا قالوا غلطاني أو تكتيك. سبحان الله، لا يمكن أن نرجع ولا يمكن أن نستنصر. هذه نسأل الله أن يرد ظالم المسلمين إليه ردا حميدا. من الاخر هذا الاخ صاحب طريق الاول ما ادري من يعنيه على كل حال ما يهمني شيء شخصي، والثاني يقول تكرر كلمه التقيه، فما هو المقصود من هذه الكلمه؟ المقصود من كلمه التقيه هي عقيده من عقائد الشيعه، النفاق بعينه، النفاق بعينه لكن سموه تقيه، وهي أنه يجب على من يعتقد دينه أن يظهر للمخالف أنه معه في كل شيء، وإذا قال على عقيدته ينكرها كلها لكن مع ذلك يعتقدها ولا يخالف منها. فيترضى عن أبي بكر وعمر، نعم تغز القرآن، لا القرآن كما تقول، لا تقول في الصحيحين، نعم صحيح، كل شيء تقول له لا صحيح، وفي نفسه يخفي عقيدته الحقيقية. وينقلون عن جعفر وقال التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، ومن لا فقية فله فلا إيمان له. هذا دينه. فمعنى هذا ومعناها ويستخدمون في حياتهم جميعا. إذا أراد حق وأي مصلحة لهم جو قالوا نحن نحترمكم ونحن نحبكم نحن مثلكم مسلمون نحن كذا حتى نصدقهم ويخدعونا ثم يدعونا إلى ضلالاتنا.